وين هنا عندك سنتين؟ نعم. واحدة توصف بأنها قبلية والأخرى بعدية. فالآن أنت لو عم تسأل تقصد قبلية بالنسبة سني مع سني ولا سني مع فرض؟ إيه سنة سنة أقصد بالنسبة للسنة سنة إلى سنة. ها؟ هو الفرض الذي قرر قبل من البعد، فأنا أقصد بالنسبة للسنة البعدية، يعني سنة مع سنة. سنة مع سنة؟ إيه نعم. في سنة قبل سنة، مثلا الشفع قبل الوتر، هيك يعني؟ نعم. ما في عندك هيك شيء في موضوعنا؟ قصدت يعني بالنسبة لقضية السنة هنا، السنة القبلية والبعدية، إنه لها وقت، المعروف إن الوقت القبلية قبل البعدية، جاء طارئ معين، فلماذا لا يعني نقضي القبلية صح التعبير ونؤدي البعدية؟ كما إنه لو إنه شخص مثلا صلى يعني أراد أن يصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر ثم العصر، فإذا ما صلى العصر قبل الظهر يعني يقال له بإعادة الصلاة. ما أدري، قد تقول أني أعدت يعني السابق. أكيد. حافظ درس كويس. دائما شيخ أنا القبلية، فما الفرق أن تؤدى قبل بعد يعني السنة البعدية أم قبلها؟ وهي على كلا الحالتين قضاء. ما انتبهت لكلامي. الإدخال بحاجة إلى دليل. أدو ما بغضنا عليهم. المسألة لا يوجد فيها أكثر مما سمعتم. الله. شيخنا ما حكم من يصلي وهو متلبس بالمعصية، وأخص بالذكر الإسبال وحلق اللحية؟ مطيع وعاصي. يعني ما حكم صلاته؟ إما أن يكون مطيعا أو عاصيا. مطيع بصلاته عاص بمعصيته. يعني صلاته صحيحة؟ أكيد إذا جاء به شروطها وأركانها. ماذا تقول في رجل وهو يصلي إذ مرت بين يديه امرأة فنظر إليها بطلت صلاته؟ لا، سرق منها الشيطان. نعم، سرق الشيطان منها. خرج كويس. ما جاوبت. أنا أجبتك آنفا ولم ترضى بجوابي حتى أفصحت بالسؤال، فقلت صحت صلاته ولا بطلت؟ قلنا لك صحت. الآن نعيد إليك سؤالك ولسان حالك، هذه بضاعتنا ردت إلينا، صحت صلاته ولا بطلت؟ والله لست في موضع إجابة الحين. ليه؟ لست أهلا للإجابة، لأنه بعض العلماء على ما أذكر يعني قال بالذات فيما يتعلق بالإسبال أنه يبطل صلاته.